بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس السابع في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته. انتهينا منها. لا، هذه بدينا فيها. أقول بدينا مجلس الماضي هنا وتوقفنا. فلما بلغ، طيب، كفله جده عبد المطلب. نعم. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده وأوصى به إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله، فكفله وحاطه أتم حياطه ونصره حيث بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك. نعم. ماتت أم النبي عليه الصلاة والسلام وله 4 سنين، وقيل 6 سنين بالأبوة، لما رجعت به من زيارة أخوال أبيه بني النجار من الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم. كفلته أم أيمن وهي مولاته التي ورثها من أبيه، واسمها بركة الحبشية، أم الصحابي الجليل أسامة بن زيد، لأن بركة أم أيمن تزوجها من؟ تزوجها بعدما طلقها عبيد الأنصاري، تزوجها زيد فأولدها أسامة. دخل في كفالة جده عبد المطلب. مات عبد المطلب والنبي له 8 سنين، وكان عبد المطلب شفقا برسول الله، فأوصى عمه أبا طالب به. ليش خص أبا طالب مع أن أولاد عبد المطلب 10؟ قالوا لأن أبا طالب كان شقيقا لعبد الله، فأوصى به عبد المطلب إلى عمه أبي طالب، صانه أتم صيانة، وحفظ أبو طالب رسول الله أكمل حفظ حتى بعث برسول الله وهو في صيانة عمه أبي طالب. كم تكون سني كفالة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن كم؟ 40 سنة. ومات أبو طالب ولرسول الله 50 سنة، أي بعد البعثة ب10 سنين. يكون صيانة أبي طالب لرسول الله 43 سنة، حتى مع شرك أبي طالب وكفره صان رسول الله، فلم تبلغ إليه المشركون، لم يبلغوا في أذية رسول الله ما بلغوا حتى مات أبو طالب. ودخل الشعب في حصار قريش لبني المطلب بني عبد مناف 3 سنين ومعهم أبو طالب، وقد سطر أبو طالب هذه المسائل في قصيدته اللامية المشهورة، تلك القصيدة التي نوه فيها برباع مكة وجبالها، وفيها قوله: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازلي. جبل ثور وثبير، الجبل العظيم في شرقي المزدلفة. يقول أبو طالب في قصيدته: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. إلى أن مضى فذكر ما كان من الشعب وتخاذلهم عليه. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل جزاء شر عاجلا غير عاجل يعرض بهم لما دخلوا مع قبائل قريش. عبد شمس من هو ونوفل من؟ إنهم إخوان لعبد مناف إخوان لهاشم وللمطلب. فنبينا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. عبد مناف أولاده أربعة: بنو هاشم وبنو المطلب وهؤلاء الذين حصروا في شعب أبي طالب جميعا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيئا واحدا في الجاهلية والإسلام. أما بنو عبد شمس وهم أصول بني أمية، وبنو نوفل وهم منهم المطعم بن عدي بن نوفل الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره كما سيأتي في رجوعه من الطائف. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل جزاء شر عاجلا غير آجل. أبو طالب صان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتم صيانه، حدب على نبينا ظهره، والله ما بلغ من أذى قريش ولا من أذى المشركين لرسول الله حتى مات أبو طالب. أبو طالب آمن بقلبه لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، عرف بقلبه أن رسول الله صادق، وهو الذي قال في قصيدته الأخرى: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. مات أبو طالب على كفره، أدركه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ينازع، وعند رأسه آئمة الكفر أبو جهل، مع أنهم مقاطعين بني عبد مناف لكنهم يعرفون المواجيب، يزورون أبا طالب. أبو جهل وأمية بن خلف وأبو البختر بن هشام وأبو حرب وأبو سفيان قبل أن يؤمن. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يركض: يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقرناء السوء وشياطين الإنس تؤزهم شياطين الجن لم يدعوا هذه الفرصة، فحسفه أبو جهل: أبا طالب أترغب عن دين عبد المطلب وحسافته؟ تخلي دين أهلك وجماعتك؟ حتى أثار فيه نعرة الجاهلية، فكان آخر ما قال أبو طالب: لا، هو على دين عبد المطلب. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفوته عمه، وقد هدى الله به الأباعد. جاءه علي بعد ذلك قال: ما أصنع به يا رسول الله؟ إن الشيخ قد هلك، يعني أبا طالب، فما أصنع به؟ قال: اذهب فواره، لأنه على غير دينه، لا يصلى عليه ولا يغسل. في صحيح مسلم سأل العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبو طالب صنع وصنع وصنع، يعدد ما كان من شأنه من حدبه ظهره على رسول الله وأنه صانه الصيانة التامة، فهل لا نفحته بشيء يا رسول الله؟ قال: إنه يخرج فيوضع في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذه التي نص العلماء على أنها شفاعة من النبي خاصة لعمه أبي طالب، لكن لا تنفع عمه، لأن الله قال في الكفار: فما تنفعهم إيش؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاية به والحرص عليه، كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات، من تضليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه، وتبشير بحير الراهب به وتبشير بحير الراهب به، وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرمونه سوءا. نعم. خروج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة إلى الشام في سفرتين: الأولى مع عمه وهو ابن 12 سنة، والثانية لما كان عمره نحو من 25، خرج في تجارة خديجة. من كمال حفظ عمه أبي طالب له أنه خرج به معه في رحلة الصيف إلى الشام، لم يثق أن يجعله عند أحد من أهل مكة من إخوته أو غيره، لكمال قيامه بما أوصاه به أبوه عبد المطلب، فخرج به إلى الشام معه وهو صغير. فرأى أبو طالب ورأى أصحابه مما جعل الله لرسوله من السجايا والآيات ما لفت انتباهه، تظلله الغمامة، إذا نزلوا تحت الشجر مالت الشجرة فأظلت رسول الله من بين الناس. أقبلوا على الشام وبحيرة راهب من كبار رهبان النصارى، ما كان ينزل من صومعته، وما كان يدعو أهل مكة، وكان له صحبة بأبي طالب إلا في تلك الزيارة. لما أقبلوا رأى أشياء لا يعرفها إلا مثله، من الغمام وانبلاق النور، فدعا أبا طالب ومن معه إلى وليمة وقال لا يتأخر منها أحد، تركوا النبي عند متاعهم، فقال: بقي معكم أحد لم يأتي؟ فأرسلوا فجاءوا برسول الله. فمن حين ما رآه بحيرة الراهب وهو يتأمل فيه، واستغرب من ذلك أبو طالب جدا، أولا ما هي من عادة بحيرة يدعوهم إلى وليمة، ثم رأى منه الحفاوة والاهتمام وشدة الملاحظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فينظر فيه لأنه رأى وسمه ونعته وصفته التي في كتبهم. ثم دار حتى رأى البيضة في كتفه، فقال: يا أبا طالب، إنك تعرف نصحي لك، ارجع لهذا. سأله: من هذا؟ قال: هذا ابني. قال: إنه ليس ابنك. كيف عرف؟ من شدة نعت الله له ووصفه له في كتبهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. نعم. قال: إنه ليس ابنك. قال: هو ابن أخي كابني. قال: نعم، هذا غلام يتيم، ارجع به يا أبا طالب ولا تدخل به الشام، فوالله لو رأته يهود لقتلوه وفعلوا به وفعلوا به. ولهذا رجع به أبو طالب إلى مكة ولم يتم رحلته خوفا وفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أحداث عظيمة. اليهود أشد الناس عداوة لرسول الله، لما في قلوبهم من الحسد، الحسد الشديد الذي ذكره الله جل وعلا عائبا عليهم به في آية النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. تقول أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب: كنت وأنا صغيرة أحظى الناس وأحظى أولاد أبي عند أبي وعند عمي أبي ياسر، وكان إذا جاء احتملاني ما لا يحتملان غيري من الأولاد وأولادهم، حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فغبش إليه أبي وعمي قبل الفجر، ولم يعود إلا بعدما أزفت الشمس على الغروب، فخرجت إليهما من دلالهما لهما فلم يعبأ بي ولم يلتفت إلي مما بهما من الهم والغم والتعب، فاستنكرت ذلك. فلما جلس أبي إلى عمي أبي ياسر قال: أهو هو؟ فقال أبو ياسر: إي والله هو هو. قال: ما الشأن؟ ما العمل؟ قال: عداوته حتى الممات، عداوته حتى الممات لما في قلوبهم من الحسد. حفظت ذلك صفية حتى قصتها بعدما من الله عليها فجعلها زوجة لخير عباد الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقف على هذا، والله أعلم.